حصريا على موقع djkimo.com. شخص هاش احويد الشراء عن اللي راح راح فيت كل اللي بيجي في دماغ مزني مزني مزا فيش الوقت لأجازة مين اللي جاب الإزازة مالا كنت ماشي في اليمين غالبا هلوم الظروف حبة وهنعدي كله يكون ما تشوف ما شخص هاش احويد الشراء عن اللي راح راح فيت كل اللي بيجي في دماغ مزني مزني مزا شيلي من ده وتدي هذا الصاحب صاحب عارفين كلنا هنندم عارفين بس اهم حاجة ان انا اشيل دول شايتين ومحروقين كتير ما بيننا فروقات اللي بيلعب اسول ومات ببيع الشغل بالساعات مش عارف اضحك انا شاب بالله عليك ما تشخصنهاش ما تشخصنهاش مش دلوقتي فيت كل اللي بيجي في دماغ مزني مزني مزا فيش الوقت لأجازة مين اللي جاب الإزازة مالا كنت ماشي في اليمين غالبا هلوم الظروف حبة وهنعدي كله يكون مكشوف